بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح السنة لأبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري في كتابه شرح السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب مؤلفه البربهاري، واسمه الحسن بن علي بن خلف البربهاري، نسبة إلى بربهار وهو نوع من الأدوية، لعله كان يشتغل بها أو يبيعها فنسب إليها. وهو من كبار الحنابلة، أخذ عمن أخذ عن الإمام أحمد مثل المروذي وغيره، تبحر في العلم، أخذ العقيدة وأخذ الفقه وأخذ العلم عن كبار الأئمة. وقوله شرح السنة، مراد بالسنة هنا الطريقة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، طريقة الرسول، ليس المراد بها المصطلح عند المحدثين أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وإنما المراد أعم من ذلك، وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالح، هذا هو السنة المأثورة، سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في الفقه أو في الآداب والأخلاق، كل هذا يسمى بالسنة حيث العموم. ومعنى شرح أي بيان، ليس معناه أنه يشرح كتاب معين أو يفسر كتابا معينا، وإنما معناه أنه يوضح الطريقة، طريقة السنة، هذا معنى شرح السنة. كانوا في الأول يسمون كتب العقيدة يسمونها السنة، مثل هذا الكتاب السنة للإمام أحمد، السنة لابن عبد الله، السنة للأثرم، شرح أصول السنة لللالكائي، يسمون العقيدة بالسنة ويسمونها الإيمان، يسمونها الإيمان. في بعض الكتب كتاب الإيمان، وهذا كما هو موجود في صحيح البخاري ومسلم، يعقدون كتابا يسمونه كتاب الإيمان، يريدون فيه ما يختص بالعقيدة، إيمانا بالله وما يتبع ذلك، إيمانا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيسمونها الإيمان. وقد يسمونها الشريعة، كما في كتاب الشريعة للإمام الأجري الشافعي، ولا مشاحة في الأسماء إذا علم المراد، إذا علم، فليس هذا من الاختلاف، وإنما هذا من الاصطلاح، وكل اصطلاح له، كل اصطلاح له وجه، فلا اختلاف بينهم في ذلك، وإن اختلفت الألفاظ فالمعنى واحد. وقد يسمى التوحيد مثل التوحيد لابن خزيمة، كتب التوحيد المعروفة، سمى العقيدة هو ما يعتقده القلب، ما يعتقده القلب ويدين به ويجزم به، هذه أسماء كلها لا اختلاف بينها، أسماء متعددة لشيء واحد، فهي من المترادفات. أما من ينكر الآن يقول ما يعني العقيدة والتوحيد، هذا اصطلاح ما عليه دليل، وما كانوا يسمون كذا، هذا تشكيك، هذا من باب التشكيك، يريدون أن يجتثوا هذه العقيدة فجاءوا بهذا الكلام، يقولون هذا ما موجود في القرآن ولا موجود في السنة، والتوحيد العقيدة هذه معاني، هذه معاني يعني ما جاء في القرآن والسنة، معاني ما جاء في القرآن والسنة، لكنهم يريدون أن يشككوا في العقيدة من أجل ألا يميز بين الفرق الضالة والفرق المستقيمة، هذا الذي غاضهم، ومن أجل ألا يرد على أهل الباطل، هذا قصدهم، هذا قصد المتعلمين منهم. وأما الهمج والرعاع الذين يأخذون من المزابل، من مزابل الأفكار، فهم يرددون هذه الأقوال كما كتب في بعض الصحف وبعض المؤلفات. نسميها، هي ما هي مؤلفات، نسميها مزابل، لكن هم سموها مؤلفات. فلا يجوز الالتفات في هذه التشكيكات وهذه الأمور، وهذا شيء درجت عليه الأمة واهتموا به تمييزا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. لهم قصد في هذا، هم يريدون أن يدمجوا الناس ولا يكون هناك فارق بين ملحد وزنديق ومستقيم ومبتدع، وتحت مظلة اسم الإسلام يقولون لأجل يتوحد المسلمون. المسلمون ما يتوحدون إلا على عقيدة صحيحة، ما يتوحدون إلا على عقيدة صحيحة التي جمعت الصحابة، وكانوا متفرقين، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. مش اللي جمع بين الصحابة من الفرقة والتناحر إلا هذه العقيدة التي هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة، وأما أن يكونوا مختلفين في اعتقادهم فلن يجتمعوا أبدا. نعم، الاختلاف في الفقه، مسائل الفقهية، نعم هذا ما يؤثر ولا يحدث فرقة ولا عداوة، أن هذا اجتهاد سائر. لكن الاختلاف في العقيدة هذا غير سائر، ولا يجتمع عليه المختلفون أبدا، ما يجتمع المختلفون في العقيدة مهما حاول من حاول، لأنه يريد أن يجمع بين المتضادات، ولا يمكن الجمع بين المتضادات أبدا والمتناقضات. فإذا كانوا يريدون وحدة للمسلمين فعليهم أن يصحح العقيدة أولا، العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمون بها ويبدعون بها، عليهم أن يوحدوها أولا. فإذا وحدوا العقيدة اتحدت الأمة إن كانوا جادين وصادقين. لكنهم يسخرون من اللي يتكلم بالعقيدة ويدعو إلى العقيدة، يسخرون منه، يقولون هذا يكفر الناس، هذا يريد أن يفرق المسلمين، يريد أن كذا إلى آخر ما يقولون. فنقول لهم يلا اجمعوا المسلمين على ما تقولون، لن تستطيعوا أبدا، لن تستطيعوا أبدا. أما لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلن يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. في الآية الأخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، على عبادة الله، ما يتوحدون إلا على عبادة رب واحد، عبادة رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب الحق وغيره باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو مجال توحيد المسلمين إن كانوا صادقين، يصحح العقيدة وينفوا عنها الزيف والدخيل كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن المسلمين يتحدون عليها. وهذا الذي أراده السلف كالبربهاري وغيره من تأليف هذه الرسائل وهذه الكتب في بيان العقيدة الصحيحة. لما حدثت الفتن والاشتراقات والضلالات كتبوا هذه العقائد يشرحون بها السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة، التي من لزمها نجا ومن حاد عنها هلك، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو مناط اجتماع الكلمة، توحيد الكلمة. أما أن يقال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا به، هذا من المحال إذا كان الاختلاف في العقيدة، من المحال. أما لو كان الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية فهذا ربما، مع أن الواجب اتباع الدليل حتى في مسائل الفقه، الواجب اتباع الدليل. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن الاختلاف الفقهي الذي له احتمال ووجه، هذا لا يحدث التفرق بين المسلمين. ولذلك أهل السنة فيهم الحنفي وفيهم المالكي وفيهم الشافعي فيهم الحنبلي، ولم يختلفوا ولله الحمد ولم يتفرقوا، لأن هذه اجتهادات فقهية لها وجوه، لها احتمالات من الأدلة. خلاف العقيدة عقيدتهم واحدة، الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية عقيدتهم واحدة. وإن كان في أتباعهم من خالفهم في العقيدة، ولا يوجد في الحنابلة ويوجد في الحنفية ويوجد في الشافعية ويوجد في المالكية من خالف الأئمة في عقيدتهم، إنما ينتسب إليهم في الفقه فقط، أما في العقيدة فهو مخالف لهم. هؤلاء لا يعتبرون أتباعا للأئمة، لأنهم اتبعوهم في شيء وخالفوهم في شيء أهم منه، خالفوهم في شيء أهم منه، فلا نعتبرهم من أتباع الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة. هذا هو الذي حدا بالعلماء كالبربهاري وغيره إلى رسم الطريقة الصحيحة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف، من أجل أن المسلمين يسيرون عليها. وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما لو كان الأمر خفيا ولم يبين ولم تؤلف هذه المؤلفات لظل كثير من الناس، لكن هذه المؤلفات ولله الحمد هذه نعمة من الله عز وجل وحجة من الله على خلقه، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نعم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. نعم، هذا الخطبة الكتاب عملا بالسنة، يبدأ بالحمد لله، ببسم الله، الحمد لله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه في كتاباته ومخاطباته، وهكذا كان السلف الصالح وأهل العلم يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، وبالحمد لله رب العالمين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء يحمد الله ويثني عليه، ثم يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف كغيره نهج هذا المنهج، وهو البداء بالحمد لله. الحمد لله أي جميع المحامد لله عز وجل، والحمد هو المدح والثناء على الممدوح، هذا هو الحمد. فالله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته، ويحمد سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، فله جميع أنواع الحمد، لأن جميع النعم منه سبحانه. وأما غيره فيحمد على قدر ما يسدي من الجميل، ولكن الحمد المطلق الكامل الشامل هو لله عز وجل. فلا يجوز لك أن تقول الحمد لفلان، الحمد كذا، الاستغراق لفلان، هذا لا يجوز، هذا يجوز إلا لله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، كما في القرآن. أما أن تقول أشكر فلان أو أحمد فلان على كذا وكذا، يعني تخصص الشيء الذي من أجله حمدته أو شكرته، فلا بأس. أما أنك تقول الحمد لفلان، فهذا لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا هذا اسم من أسمائه الله، ومعناه المألوه المعبود، لأن الألوهية معناها العبودية، وهو اسم لا يطلق إلا على الله، فلا أحد تسمى بالله أبدا، حتى الجبابرة والكفرة والملاحدة ما منهم أحد تسمى بالله، سمى نفسه الله. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى، فهذا اسم خاص بالله عز وجل. ورب العالمين مالك، الرب معناه المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم، هو جميع المخلوقات كلها الله جل وعلا ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. نعم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الذي هدانا للإسلام، هذا أكبر نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبالإسلام تمت النعمة على المسلمين. والله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله هو الإسلام، والرحمة هي القرآن، أن يفرحوا بالإسلام وبالقرآن. نعم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به. وهذا فيه اعتراف بأن الفضل لله في هدايتك للإسلام، إرشادك إليه وتثبيتك عليه، هذا فضل من الله، لا بحولك ولا بقوتك، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هدى. ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به. ومن علينا به، فالإسلام منه، من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد، وإنما هو يتفضل على عباده بالإسلام، بالنعم، بالعافية، بالأرزاق، هذا تفضل منه سبحانه وتعالى. نعم. ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. أخرجنا في خير أمة، أخذا من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم، هذا خطاب للمسلمين، خير أمة، والأمة المراد بها الجماعة، خير أمة أخرجت للناس. شوف قال للناس، فخير هذه الأمة لا يقتصر عليها، وإنما يتعدى للناس بالدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد. ما يكفي أن الإنسان يتعلم ويعمل في نفسه ويترك الآخرين، بل لا بد أن ينشر الدعوة وينشر العلم، ينشر الخير ويدعو إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيكون عضوا عاملا في مجتمع المسلمين. نعم. أخرجت للناس، ما أخرجوا لأنفسهم فقط، إنما أخرجهم الله للناس. نعم. وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. نعم. الإنسان يسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات، ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن، تأتي فتن وتجتاحه ويضل عن سبيل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الخليل عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف على نفسه. وهكذا كل ما قوي إيمان الإنسان بالله يخاف ولا يأمن من الفتن ولا يزكي نفسه، فليسأل الله الثبات حسن الخاتمة دائما وأبدا، ويخاف من سوء الخاتمة، يخاف من الفتن، يخاف من الزيغ، من الضلال، من دعاة السوء. نعم. فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، والحفظ مما يكره ويسخط. نعم، يوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات، ويجنبنا ما يسخطه من الأقوال والأعمال والاعتقادات. فهو الموفق سبحانه وتعالى، وهو الهادي، وهو الدال، وهو المرشد. نعم. اعلم أن الإسلام هو السنة. اعلم، هذه كلمة للاهتمام. اعلم أي معنى اعلم أي تعلم. تعلم كيف تعرف أن الإسلام هو السنة؟ إذا تعلمت هذا الشيء. فاعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام لما بعدها، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبه. يعني تعلم معنى لا إله إلا الله واعمل به. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فتأتي كلمة اعلم أو اعلموا للاهتمام لما بعدها. نعم. اعلم أن الإسلام هو السنة. الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، يعني الطريقة. الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل الرسل جاءوا بالإسلام، كل الرسل جاءوا بالإسلام. فكل نبي دعا إلى الله وجاء بشريعة من عند الله فهو الإسلام. فالإسلام عبادة الله عز وجل في كل وقت بما شرعه في كل وقت. وقد شرع الله للأنبياء شرائع إلى آجال ثم ينسخها، فإذا نسخت يكون العمل بالناسخ هو الإسلام، إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالإسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوة والعمل في كل وقت بحسبه، إلى أن جاءت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام هو ما جاء به دون غيره. فمن بقي على الأديان السابقة ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، ليس بمسلم، لم ينقد لله عز وجل ويطيع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان عليه قد انتهى ونسخ. والبقاء على المنسوخ ليس دينا لله عز وجل، إنما العمل بالناسخ هو الدين. نعم. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. لا فرق بينهم. نعم، يعني الطريقة، إذا فسرنا السنة بالطريقة فلا فرق بينها وبين الإسلام. نعم. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا يقوم إسلام إلا بالسنة، ولا تقوم السنة إلا بالإسلام. فالذي يدعي الإسلام ولا يعمل بالسنة، يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمسلم. والذي يعلم السنة ولا يسلم لله ليس بمسلم، وإن عرف السنة. فلا بد من الجمع بينهما. نعم. فمن السنة لزوم الجماعة. نعم، ما دام الأمر كذلك، وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فالسنة أنواع. السنة أنواع، بدأ بالتفصيل، أولا أجمل ثم بدأ بالتفصيل. فمن السنة لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين على الحق. أما الجماعات التي ليست على الحق هذه لا تسمى جماعة، كل جماعة اجتمعت على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام فلا تسمى جماعة. الجماعة المرادة هنا هم أهل الحق، وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين، بل لو كان واحدا على الحق فإنه يسمى الجماعة. فالجماعة هي لزوم الحق، قل أهله أو كثروا تلزم الحق، هذا هو الجماعة. ولا تخالف الجماعة التي على الحق بل تكون معهم على الحق، فمن فارق الجماعة سيأتي بيانه. نعم. فمن السنة لزوم الجماعة، لزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عنها. نعم. ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا حديث، هذا نص حديث، من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا وعيد شديد. فإن كانت المفارقة في العقيدة فهذا كفر، وإن كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال، فهي ضلال. فالمفارقة لا خير فيها، إما أن تكون كفرا وإما أن تكون دون ذلك، ولا خير في مفارقة الجماعة. وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق قال له حذيفة ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. الجماعة لا تكون إلا بأمرين، تنبهوا، لا تكون الجماعة إلا بأمرين. الأمر الأول أن يكون منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان ولا، لا، الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يكون لها إمام، إمام مسلم يقودها وترجع إليه. ما يمكن تجتمع جماعة بدون إمام، لا بد من إمام يكون مرجع لها. ولهذا قال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق، اعتزل تلك الفرق، فلا تكون إلا مع جماعة المسلمين، ولا تكون مع جماعات غير جماعة المسلمين، بل تبقى وحدك، تبقى وحدك إلى أن يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا فيها أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق ويقول هذولا جماعة أنا بصير معهم، لا، أن يكونون جماعة إلا بشرطين، أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه. لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، هذا منهج المسلمين، وهذا هو السنة التي يشرحها رحمه الله. وفي هذا نهي عن الشذوذ، نهي عن الشذوذات في الآراء والمخالفات، وأن الإنسان يلزم الجماعة ما داموا أنهم ليسوا على ضلال يلزمهم. نعم. ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. خلع ربقة الإسلام من عنقه، كان من عادة العرب أنهم يجمعون مثلا الأغنام أو أولاد الأغنام ويضعون لها رباط في رقابها، في رقابها لأجل ما تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب، يضعون في رقابها أربطة، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل، تكون متصلة بحبل واحد يجمعه، من أجل المحافظة عليها. شبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك، كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. نعم. ومن رغب غير الجماعة يفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. نعم. وكان ضالا مضلا، كان ضالا مضلا، ضالا عن الطريق، مضلا لغيره، ضالا في نفسه ومضلا لمن اقتدى به واتبعه. نعم. وكان ضالا مضلا، ولم يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين ولا يخالفهم ولا يشذ عنهم. نعم. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الجماعة من هم؟ من هم الجماعة الذين هذا شأنهم؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، ومن اقتدى بهم من المتأخرين هؤلاء هم الجماعة الذي يلزم المسلم أن يكون معهم، ولو ناله ما يناله من الأذى ومن التهديد ومن التعيير ومن التهجين يصبر على هذا، وإلا فإنه سيكون هدفا للمغرضين ودعاة السوء ودعاة الضلال، لكن يصبر على هذا ويتحمل ما دام أنه على حق، فلا ينحرف عن الحق، يصبر على ما أصابه. نعم. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمتأخر يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير، ولو كان بينه وبينهم زمان طويل يلزم ما كانوا عليه، مهما كلفه ذلك، مهما كلفه الثمن فهو يصبر. نعم. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين. نعم. وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونصروه وتحملوا الدين ورووه لنا ونقلوه لنا، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يسبون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام، لكن جاءوا بهذه الحيلة، هم لا يريدون الإسلام ولجأوا إلى هذه الحيلة بأن يسبوا الصحابة، لأنهم هم الواسطة الذين نقلوا هذا الدين، فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا قيمتهم ماذا يبقى حينئذ؟ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا قصدهم، الذين يسبون الصحابة هذا قصدهم، قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تضل الأمة، هذا قصدهم. وإلا ما الذي حملهم على سب الصحابة؟ هل بينهم وبين الصحابة مشاحنة في مال، أو في هل الصحابة آذوهم وبينهم وبينهم قرون متطاولة؟ إلا بغض القلوب، الذي حملهم على هذا بغض القلوب، لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول وبين أمته، يقطعون الواسطة بين الرسول وبين أمته حتى يسقط هذا الدين، هذا قصدهم. نعم. هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين، وهم نعم. أهل السنة والجماعة. وهم أهل السنة والجماعة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان هم أهل السنة، أي الطريقة الصحيحة، السنة التي يشرحها الآن، وهم الجماعة، الجماعة الحقيقية. أما اجتماع غيرهم على أمور باطلة هؤلاء لا يسمون جماعة، وإن كانوا عددا كثيرا ليسوا جماعة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم ليسوا جماعة. الجماعة من كانوا على الحق، هؤلاء هم الجماعة. يمكن يقول لك أنا أصير مع الحزب الفلاني أو مع الجماعة، هم جماعة. أنتم تقولون نلزموا الجماعة، هذول الجماعة، نقول له من قال لك ذولا جماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق، من كانوا على السنة، هؤلاء هم الجماعة. نعم. أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. من لم يأخذ عنهم، من لم يأخذ دينه عنهم، لأنهم هم الواسطة، هم الذين حملوا هذا الدين. من الذي روى الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل من الذي نقل القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا الصحابة؟ بلى، هم الصحابة، نقلوا لنا الكتاب والسنة، فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله. هذا قصد أعداء الله ورسوله، قصدهم إبطال الإسلام، لكن جاءوا بهذه الحيلة الخبيثة لأجل أن يفصلوا بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين، حتى يسهل ابتلاع المتأخرين ويسهل اجترارهم. أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى وبالكتاب والسنة فلن يسهل، بل يستحيل اجترارهم بإذن الله. نعم. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. فقد ضل عن الحق وابتدع، والبدعة ما كان من العبادات لا دليل عليه من الكتاب والسنة، ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال ليس عليه دليل فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والبدعة ما أحدث في الدين وهو ليس منه، ليس منه، وش يدرينا أنه ليس منه؟ أنه ما عليه دليل، فاللي ما عليه دليل هذا ليس من الدين، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل ولله الحمد، لا يقبل الزيادات، فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله عز وجل فنتمسك به ونترك ما عدا من الزيادات والاستحسانات والإضافات غير ذلك، لأنها تبعد عن الله جل وعلا. وما وسيأتي: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة. فهذا هو الطريق الصحيح المستقيم، لزوم الجماعة ولزوم السنة وترك البدعة، ترك البدع. وليس هناك بدعة حسنة كما يقولون، بل البدع كلها ضلالة، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كل بدعة ضلالة. يجي واحد يقول: لا، هناك بدع حسنة. البدع ليس فيها شيء حسن أبدا، كلها ضلالة، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نعم. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. نعم. وكل بدعة ضلالة. نعم. والضلال وأهله في كل النار. كل بدعة ضلالة، هذا رد على الذين يقولون هناك بدع حسنة. نعم. قول كل بدعة ضلالة هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل بدعة ضلالة، والضلال وأهله في النار. الضلال وأهل الضلال في النار، إما لكفرهم وإما لمعصيتهم. البدع ليست على حد سواء، منها ما هو كفر صاحبه مخلد في النار، كالاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والذبح لغير الله والنذر لغير الله، هذه بدعة كفرية. وكما قالت الجهمية الذين يجحدون الأسماء والصفات، هذا كفر والعياذ بالله، لأنهم وصفوا الله بأنه ليس له أسماء ولا صفات، إذن يكون معدوما، لأن الموجود لا بد له من صفات، الموجود لا بد له من صفات، فالذي ليس له صفات هو المعدوم. ولذلك حكم الأئمة بتكفير الجهمية، أو كثير من الأئمة تكفير الجهمية، إضافة إلى أنهم قالوا القرآن مخلوق، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعلوه مخلوقا مثل المخلوقات، والله لا يتكلم، إذن هو جماد، والذي لا يتكلم لا يكون إلها. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها. الجهمية يقولون الله لا يتكلم، إذن هو ليس بإله، تعالى الله عما يقولون. وفي سورة طه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، يعني العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا في سورة الأعراف، لا يرجع إليهم قولا، هذا في سورة طه، يعني لو كلموه ما يرجع إليهم الجواب، ما يجاوبهم، هذا يصلح أن يكون إله؟ الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالذي لا يتكلم ليس بإله، ولذلك كفر كثير من الأئمة الجهمية أو أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل، هؤلاء فيهم نظر، بعد لا بد من البيان لهم، لا بد من البيان لهم، فإن أصروا يحكم بكفرهم. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. نعم، لأن الله بين الحق فلا عذر لأحد، الله بين الحق وفصله في القرآن والسنة، فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبله، هو المفرط، هو الذي فرط. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. حسبها هدى، ما هو الكلام على أنه يظن أنه على حق، الكلام عن الواقع، هل هو حق ولا لا؟ أما ظنه، الظن لا يغني من الحق شيئا. الله جل وعلا يقول وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون، ما حسبانهم لا يشفع لهم، لأنه ليس لهم عذر، ما راجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا أنه حق أو غير حق، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون، ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم. مجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق يصير هذا عذر له؟ لا، لا عذر له، كان الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يبقى على ظنه وعلى حسبانه وعلى ما يقول له غيره أنه حق، لا، ليس هذا بعذر. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، شف، اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، شياطين الإنس والجن، ويحسبون أنهم مهتدون، يتبعون شياطين ويحسبون أنهم مهتدون، هل الشياطين تريد لهم الخير؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، هذا عقوبة له، فهو له قرين، وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يحسب الأتباع أنهم مهتدون، لم ينفعهم ذلك، لا عذر لهم في هذا. نعم. قال عمرو بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. هذا إنما يكون في المسائل الاجتهادية، الإنسان يجتهد ويبذل وسعه وطاقته في البحث، يظن أن هذا هو النهاية، يظن أن هذا هو النهاية، هذا معذور. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في المسائل الاجتهادية، أما المسائل التوقيفية فليس لأحد أنه يجتهد فيها، بل هي الواجب اتباع الدليل، اتباع الدليل، وله مجال للاجتهاد. نعم. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. نعم، ما هو الكلام على الحسبان والظن، ياخذ ضلالة يحسبها هدى، أو يترك حقا يظنه ضلالة، ظنه لا يشفع له، لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن، بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، بينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم، فالحق واضح ولله الحمد، من رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، ما في غموض ولا لبس كما يحصل للأمم السابقة، إذا طال الأمد التبس عليهم الحق وتحرف الكتب وتغير. أما هذه الأمة لا، هذه الأمة الحق يبقى واضحا، والكتاب والسنة محفوظان من التحريف والتغيير، فليس لأحد عذر حينئذ. نعم. ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور. شوف، قد بينت الأمور، لكن يحتاج إلى بحث وإلى طلب، تعلم الإنسان يتفقه ويأخذ العلم عن العلماء، ما يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال والمتعالمين أو من الكتب، يأخذ العلم عن أهله، لأن هذا العلم يتلقى، ما هو يؤخذ من الكتب، يتلقى عن العلماء، العلم بالتلقي وليس بالأخذ من الكتب، إنما هي أدوات فقط للبحث، وأما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف. نعم. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة. نعم، ما لحد عذر، هذا الدين صانه الله عز وجل من التحريف والتغيير، وصار الحق واضحا لا لبس فيه، بخلاف الأمم السابقة فإنها إذا طال الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفي. نعم. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. نعم. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله. يكفي، نقف عند هذا. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. أكثر من سؤال قد ورد: هل ينصح فضيلتكم بحفظ كتاب شرح السنة للإمام البربهاري؟ نعم. طيب، لكن الحفظ ما يكفي، لابد من تلقي شرحه عن أهل العلم والبصيرة، مجرد الحفظ تخزن في ذاكرك أشياء ما تعرف معناها، هذا ما يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الذي يميز هذه الرسالة شرح السنة عن غيرها من كتب العقيدة؟ كل مؤلف له طريقة، وإن كان المأخذ واحدا، المأخذ واحد هو الكتاب والسنة، لكن كل مؤلف له طريقة تكون أسهل، تكون أوضح، تكون أشمل، وهذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله، توضيح هذا الحق أنه تعددت مصادره، ولكن مع تعددها كلها ترجع إلى شيء واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يكون هذا كتاب أخصر وذا كتاب أطول، وإذا كتاب أوضح عبارة وإذا أغمض عبارة، تختلف الكتب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرشدنا يا صاحب الفضيلة على طريقة نستطيع من خلالها أن نغرس في قلوب أبنائنا وإخواننا وأهلينا حب العقيدة وأهمية تعلمها. نعم، هذا شيء واضح، هذا يحتاج إلى تعب مع أولادك، أنك تربطهم بالعلماء وتحضرهم في الدروس وتلاحظهم، تخليهم يستمعون البرامج الطيبة في إذاعة القرآن، وتحضرهم للصلوات الخمس والجمعة، ويشهدون مع المسلمين أداء الصلوات وسماع الخطب والمواعظ والإرشادات، بس هذا يحتاج إلى صبر. أما أنك تخليهم بالشوارع، ولا تخليهم يروحون للمقاهي، ولا مع الإنترنت، ولا مع كل ضلالة وشر، فهذا ضياع، هؤلاء ضياع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة سألت: هل هناك شرح مطبوع لهذه الرسالة توصون به؟ والله ما أعلم شيء، هي مشروحة، هي واضحة، ما يحتاج شرح، هي واضحة، كلام واضح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل دراسة العقيدة والتبحر فيها واجب على كل فقيه ومحدث وطالب علم؟ نعم، لابد، حسب الاستطاعة، لابد أنه يتعلم العقيدة حسب استطاعته ومقدرته، وكل ما تبحر في العقيدة كل ما زاد يقينه وإيمانه. لا شك أن إيمان العالم الراسخ أقوى من إيمان العالم الذي دون ذلك، وإيمان العالم أقوى وأرسخ من إيمان العامي. نعم. أحسن الله إليكم. العلم يزيد، يزيد الإيمان ويزيد المعرفة والعقيدة، يتبين لك أشياء ما كنت تعرفها من قبل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره؟ نعم، واجبة عند ذكره، بدليل حديث: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، قال آمين. فيصلى عليه عند ذكره وجوبا، صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم وجوبا، وهذا من حقه علينا. وفي الحديث الآخر: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. في الحديث الثالث: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بماذا يحصل شكر النعم؟ هل هو بالقول أو العمل أو القول والعمل؟ ثلاثة أشياء، لا بد من الثلاثة: القول باللسان، والاعتقاد بالقلب، والعمل بالنعم، بأن تصرف في طاعة الله ومرضاته ولا تصرف في معصيته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك من العلماء من فرق بين تعريف الحمد وبين تعريف المدح، فالحمد فيه محبة وتعظيم، وأما المدح فقد يكون مدحا كذبا أو خوفا أو نحو ذلك، فهل هذا التفريق صحيح؟ لا، هم فرقوا بين ما كان من صنع العبد، فهذا يحمد عليه، يقال يحمد على صنيعه الاختياري، وأما المدح فيكون على الشيء الذي لا اختيار للإنسان فيه، مثل الجمال، كونه جميل الصورة، هذا يسمى مدح لا يسمى حمد، فلا يحمد لأنه جميل الصورة، وإنما يمدح بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لماذا بدأ المؤلف رحمه الله هذه العقيدة بذكر السنة بلزوم الجماعة؟ لأن هذا هو السنة، السنة معناها لزوم الجماعة، ايش تبيه يقول؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة، وأيهما أشمل لمسائل العقيدة؟ يا أخي، كتاب التوحيد لابن خزيمة هذا في الصفات، في إثبات الصفات، الصفات من التوحيد، ولا يبحث في العبادة، ومختص في الصفات، والرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين أنكروها، ويرويها بالأسانيد الصحيحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا في توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة. نعم.